بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، لقد شرحنا هنا في هذا المسجد معنى اسمه، وبيناه معنى اسمه تعالى الملك، وذكرنا أيضا معنى مختصرا للقدوس عز وجل. ونريد اليوم بإذن الله أن نذكر معنى مختصرا أيضا لاسمه السلام. فالله عز وجل هو الملك القدوس السلام، فالملك الذي يأمر غيره، يتصرف بفعله وبغيره، وأنت له عبد، فكيف تدعو الله عز وجل بأنه الملك؟ أن تسأله الملك الذي تريده، أن تسأله النصر، أن تسأله العزة، أن تسأله أن يعيذك من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الآيات. وكذلك أن تكون عبدا خالصا لله وحده لا شريك له. وكيف تكون عبدا لله؟ فانظر إلى العبوديات اللازمة لكل أسماء الله وصفات الله، واجمعها فكن عبدا بها للملك. فالملك يستلزم كل أسماء الله وصفات الله، وإذا فالعبودية للملك تحتوي وتتضمن وتشتمل على كل العبوديات التي هي لكل أسماء الله تعالى وصفاته. فالملك أن تكون له عبدا. كيف تكون له عبدا؟ أن تعبده باسمه القدوس، وأن تعبده باسمه السلام، وأن تعبده باسمه المؤمن، وأن تعبده باسمه المهيمن، وهكذا. قم بجمع كل هذه العبوديات فتلك عبادة الملك، أو دعاء الله تعالى باسمه الملك دعاء عبادة. الملك أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تقف في عسكر جنده، أن تكون جنديا من جنوده، مخلصا تقاتل في سبيله، وتتفانى في خدمته، وتدعوه أن يهرق دمك في سبيله عز وجل، ولا تولي العدو دبرك أبدا، وإلا فقد تعرضت لغضب من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. كان موحدا وكان صادقا، فجاء يعبد الله تعالى باسمه الملك. هو عسكري في جيش الملك، ملك الملوك، فإذا به يخاف ويجبن فيفر ويهرب ويولي العدو دبره، فيصاب بطلقة مثلا أو بضربة فيموت، فإذا هو في النار. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية. ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا الحديث له معنى عظيم، يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، يدل على أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو، لأن لقاء العدو ما هو إلا امتحان، قد تصعد به إلى الذروة وقد تهبط به إلى أسفل سافلين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كالبلاء، منهم من يفتن فيسقط ويرسب، ولو مات بغير بلاء لا ذهب إلى الجنة، لكن ليس من المؤمنين حقا. فالمؤمنون حقا هم الذين يتعرضون للابتلاء بأنواعه فيثبتون فتعلو درجاتهم عند الله عز وجل. فالإنسان يدخل القتال لا تتمنى لقاء العدو. أي نعم، حدث نفسك بالغزو، وإلا فلو مت بغير أن تحدث نفسك بالغزو مت ميتة جاهلين. ولكن لا تتمنى لقاء العدو وسائل الله العافية، لأنك قد تلقى العدو وأنت صادق وموحد، ولكن فيك جبنا وضعفا وخورا لا تعلمه يظهر عند القتال، فترى أزيز الطائرات وزمجرة الدبابات والمدافع الثقيلة، عندئذ تهرب وتجري وتفر فتصور تلقى فتموت فيذهب بك الى النار، لان الله عز وجل قال فمأواه جهنم، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. عبودية الملك ان تكون جنديا من جنود الملك، وتتفانى في خدمة الملك، وتتمنى ان تقتل في سبيل الملك، والا فقد نفضت يديك من عبودية الملك اذا فررت وليت العدو دبرك. فعندئذ قد يقول قائل يا رب انا احارب في عسكرك ومع جندك، وبعد ذلك خفت او فررت او جريت وهربت فمت فيذهب بي الى النار، وما جئت الا لانصرك وانصر دينك وانصر رسولك. فيقول وان انتظرت فان العدو سيقتلني ويقطعني واوات. فعندئذ يقول لك الله عز وجل اني انا القدوس اقدسك، اي اطهرك بدمائك هذه حتى تدخل الجنة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فعلا تقول العدو حيقتلني حيبهدلني فانا اجري؟ لا، ولو قتلك فانت جندي من جنود ملك الملوك طيلة حياتك. سل نفسك هل تقف في عسكر ملك الملوك ام تقف في عسكر ملوك الارض الذين يصلون ويصومون ثم هم يدخلون في عساكر ملوك الارض، انما يخدعون انفسهم. فكما قال الله بعد ان قال قل اللهم ملك الملك، قال بعدها لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. فلابد ان تكون جنديا من جنود مالك الملوك، تلك ذروة سلام العبوديات التي تقدم لله عز وجل، وهي ايضا عبودية للقدوس. فهذا تقديس الملائكة، تقول نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نطهر أنفسنا لك، نعلي درجاتنا لك، لأن ذلك هو الذي يليق بمقامك العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم في كل عباداته يقدس نفسه لله، يترقى في مدارج الكمالات البشرية لكي يقدس يطهر نفسه طهارة بعد طهارة بعد طهارة. هذا هو التقديس. والقدوس والطاهر سبحانه وتعالى الطهارة المطلقة، الطهارة المطلقة هو ده معنى القدوس، والذي يطهر من شاء من خلقه. اما ان تعبده باسمه القدوس، هناك تقديس قدري وتقديس شرعي. يبقى شوف بقى، ان تعبده باسمه الملك ان تكون عبدا مطلقا، وذروة سلامها القتال في سبيل الله. وما الصلاة الا تقديم عبودية كاملة للملك، اي لكل اسماء الله تعالى وصفاته. لو تدبرت الامر مليا بالصلاه لوجدت لكل اسم اسماء الله تعالى موضعا في صلاتك هذه، ولكن لذلك يحتاج الى بيان لا وقت له الان. هذه العبوديه لله سبحانه وتعالى، اجمع كل العبوديات لكل اسماء الله، في النهايه هتبقى العبوديه لله للملك. اذا هو الملك وانت العبد، ملك الناس اله الناس. اما التقديس فتقديس قدري لا دخل لك فيه الا ان تصبر على البلاء، هو ده التقديس القدري. يطهرك الله من المصائب، فان صبرت عليها طهرت فعلا من الذنوب. هذا تقديس، تطهير يعني، تطهير ثم تطهير ثم تطهير. ولقد ذكرنا شيئا من المعاني اللغويه، ونظرا لارتفاع الحراره شيء لا اجدني استطيع ان اعيد على مسامعكم المعاني اللغويه تثبت ان القدس وان القداس والقادس والقداس الماده كلها هي الطهاره بعد طهاره بعد طهاره. والطهاره معناها ايه؟ معناها البعد عن الاجناس والابتعاد، بعد ومباعدة، ابتعد وامر بابعادها، هذه الطهارة. وكذلك البعد عن الارجاس والمباعدة، ابتعد عنها وامر بابعادها. فقال لوط قناص يتطهرون، لماذا؟ انهم لم يرتكبوا الفاحشة وايضا ينهون عن ارتكابها. بعد ومباعدة هو ده التطهر والطهارة. فطهارة الملائكة ليست من الاجناس وليست من الارجاس، ونحن نسبح بحمدك ونقدسه، وانما هي طهارة بعد طهارة، بمعنى الارتفاع والترقي في درجة، كتطهر النبي صلى الله عليه وسلم او كتقديس نفسه لله. ولذلك عندما ترى جبريل عليه السلام وترى الملائكة قد حضرت والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في غزة احد ويضرب ويجرح، فلعل ذلك كان لترى الملائكة وهم الذين قالوا ربنا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فذكروا الكافرين والمجرمين والقتالين والسفاحين، ولكن لم يذكروا من هو على شاكلة محمد صلى الله عليه وسلم. فها هم الآن يرون كيف يقدس هذا الإنسان محمد عليه الصلاة والسلام نفسه لله، كيف يقف في غزوة أحد وكيف يضرب وكيف تهراق دماؤه في سبيل الله. ذروة التقديس، هذا اسمه التقديس الشرعي. فالتقديس القدر الكوني المصائب وتصبر عليه، خلاص صبر على البلاء. التقديس الشرعي الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، هذا هو التقديس الشرعي. الصلاة والصيام، الوضوء ده مش الذنوب بتتساقط، والصلاة دي مش كفارة، بس الصلاة اللي هي السليمة، الصلاة اللي فيها خشوع اللي فيها قلب حاضر، اللي فيها القلب يسير في خط موازن تماما للبدن. فالقلب لو حال مع الركوع ولو حال اخر مع السجود، ولكن اهل يا مسلمون انى لكم بهذا، وهذا هو المطلوب، ولا ينفع غيره ولا يصح غيره، ولا تكون الصلاة مكفرة لأي ذنب بغير هذا. مش ممكن حال المسلمين الآن، فضائح. مع القيام قلبك له حال معين مع القيام، مع الركوع قلبك له حال آخر، مع السجود قلبك له حال ثالث، مع الجلسة العديد قلبك له، شوف في كل حركة من حركات وهيئة من هيئات البدن قلبك له حركة توازي تماما، ولكن ذلك يحتاج إلى فهم لمعاني الصلاة وحكمتها وأسرارها كما يقول ابن القيم، وإلى فهم لمعاني الأذكار الواردة في الصلاة. هذا تقديس شرعي، كل العبادات تقديس شرعي. الحدود، إقامة الحدود، إني زنيت فطهرني، إذا تقديس شرعي وهكذا. وتقديس جزائي بالعذاب في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وبعد ذلك يقدس فيليق أن يجاور الملك القدوس في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هو دعاء الله عز وجل باسمه القدوس. العبادات بمعنى أنه يطهر نفسه ويترقى ويتنفل ويتنفس، لا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت الحديث. فهذا تقديس، تقديس ترقي في الدرجات، مش بس يبتعد عن الذنوب، لا، والطاعات يزيد في الطاعات، ويتنفل ويصلي أكثر وأكثر ويصوم أكثر وأكثر، ويدعو إلى الله أكثر وأكثر، وينكر على المجرمين، ويجاهد في سبيل الله، ويقول كلمة الحق مهما كانت النتائج، هذا هو يقدس نفسه لله. وبعد ذلك التقديس الجزائي، نسأل الله العافية، اللي هو العذاب بقى في الدنيا والقبر والآخرة، هو ده التقديس. يبقى القدوس الطاهر، الطاهر المطلق. ما الذي يليق بالقدوس؟ في حظيرة القدس، الجنة تسمى حظيرة القدس، هذه يليق بأن تكون طاهرا مطهرا، وأن تتلقى في مدارج الكمال حتى. ولذلك في بداية الأمر كان على المسلمين إذا أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم كان عليهم أن يدفعوا صدقة. كان على إذا أراد أن يعني ينفرد بالنبي عليه السلام يبقى عليهم أن يدفع صدقة. إذا نجاتكم رسولا فقدوا بين يدي نجاتكم صدقة. يبقى ده كان مطلوب فوق منذ البداية. الذي يليق بجمال النبي عليه الصلاة والسلام يطلع صدقة. قدس نفسك أولا، طهر نفسك عشان تقرب من مستوى الرسول، أو استغفر الله، عشان تقرب من المستوى الذي يليق بالانفراد بالرسول وبمناجاة الرسول. كان ذلك في بداية الأمر. فكيف بالله عز وجل وهو القدوس فالذي يليق به أن تتطهر ثم تتطهر ثم تتطهر ثم تتطهر، يعني تترقى وتترقى وتترقى بالعبادات والاجتهادات وبذل الجهد وهكذا. الملك القدوس. وفي نهاية صلاة الوتر في الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الوتر لنهاية اليوم يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يعني سبحان الملك القدوس، فكأن كل اليوم وكل عبادات اليوم كانت للملك القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل. وبعد ذلك السلام. ايه السلام؟ يعني المعنى اللغوي سهل، احفظ الكلام ده، الخلاص والبراءة والنجاة، اهم ثلاث كلمات، ده معنى السلام والسلام والمعنى اللغوي. وحول ذلك تدور كل تصاريف الكلمة. السلام معناه في اللغة العربية الخلاص، البراءة، النجاة، أهو ده السلام. سلمك الله، أي من المرض أو من الهزيمة أو من السقوط أو من النار أو من الفشل. يزيدكم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. والسلام يعني السلام والبراءة والنجاة والخلاص من الشر والآفات والعيوب، من الشر والآفات والعيوب والنقائص، هو ده السلامة والنجاة والخلاص والبراءة من الشر والآفات والعيوب والنقائص. سلمك الله. كذلك سلم فلان، يعني سلم من العيوب، سلم من الأمراض، سلم من الشرك، سلم من المعاصي، سلم من الشرور والآفات. طيب سلم الشيء لفلان، يعني سلمت العمارة لفلان، يعني صارت خالصة لفلان لا يشاركه فيها معه احد. سلمت الشيء لفلان، يعني سلم من واحد تاني يشركه فيها. وهكذا تدور تصاريف الكلمة. مثلا الاسلام، ايه الاسلام يعني؟ ما هو الاسلام هو ايه؟ ان تسلم نفسك كاملة بغير نقص لله عز وجل. ونحسن من اسلم وجهه لله، جعل كل اتجاهه وكل قلبه لله عز وجل. اسلم يعني بغير منازعة، مش يدي وجهه لله شوية وشوية، لا لا، اسلم وجهه لله هو محسن، بعطى كل اتجاهه لله، كل نيته لله، كل ارادته لله، مفيش حاجة تانية، مفيش ثواب، هو ده الخلاص والنجاة والبراء. ما ده الاسلام معناه ايه؟ اي الاستسلام لله والانقياد لله بغير منازعات بغير مقاومات. تعريف الاسلام هو الاستسلام لله لا لغيره. ولذلك بل هم اليوم مستسلمون. ايه مستسلمون؟ يعني بغير منازعة بغير مجادلة وألقوا السلم. إيه وألقوا السلم؟ زي ألقى السلاح ليستسلم، رمى السلاح ورفع ذراعيه، فألقوا السلم أي ألقى الاستسلام. قال له أنا مستسلم استسلاما كاملا. الذين تتفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم. اللي كان عامل هنا بقى سابق البرومبا وعامل يا أرض نقدم عليك أدي وسيدلي بتصريح ويجتمع الناس بكذا، اللي كان عامل هذا شو بقى يوم القيامة؟ ساعة الموت، مش يوم القيامة، ساعة الموت. وألقوا السلم استسلام كده خلاص، الملائكة سلمت لما يراه ويعانيه من نزع الروح والنازعات غرقة لما يراه من الملائكة. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في وألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. بلى ان الله ما كنت تعمل، يعني هتبقى تستسلم وتقول ما كنتش اعمل من سوء؟ الله عز وجل يعلم كل شيء. بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون، فتقول ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فالقاء السلام عن الاستسلام، يعني ايه السلام والاستسلام؟ يعني الخلاص والبراءه والنجاه من المنازعه، من اللماضه، من الجدال، من سوء الادب. خلاص ساعه الموت القوا السلام، يبقى القى السلام معناه الاستسلام. كل هذه المعاني موجودة في مادة السلام، يبقى تصاريفها تدور حول النجاة والبراءة والخلاص من الشر والآفات والعيوب. مثلا القلب السليم، ومن لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني بقلب سلم أو خلص أو نجا من الشرك ولا لا، ومن دغل الذنوب الكبائر. يبقى ذاك القلب السليم الذي نجا وسلم وخلص من الشرك ومن دغل الشرك ومن دغل الخطايا والذنوب وما الى ذلك. هذا هو القلب السليم. سليم يعني سلم من كذا، يعني خلص من كذا، نجا من كذا. طيب والسلم هو نفس الشيء. ايه السلم؟ لهم سلم. طب ايه السلم يعني؟ يعني هو آلة الصعود الذي يصعد عنده مظنة الهلكة. لو صعدت الى الدور مثلا الاول في هذا المسجد بغير سلم على الشبابيك، في احتمال ان تقع وان تهشم وان تصاب بالعطب والهلكة. انما السلم يخلصك من هذا العطب والهذه الهلكة. فاصعد على السلم في منتهى البساطة. فلما سمي سلما بهذا الخصوص؟ لنجاة الصاعد من مظان او مظنة العطب والهلكة. كذلك مثلا دار السلام. ايه دار السلام؟ الجنة. اسمها دار المتقين ودار الخلد ودار القرار. ايضا اسمها دار السلام ليه؟ نسبة الى السلامة الكاملة، لان الجنة ما فيها شر، ما فيها نقص، ما فيها عيب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. وبعدين يدخلونها بسلام آمنين، وهي دار السلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالجنة دار السلام، نعم خلصت من ان يموت فيها احد، خلصت من الفقر، خلصت من الغم، خلصت من اللغو، خلصت من هم الحاجة، خلصت من الحزن، خلصت من الغم، خلصت من المرض، خلصت من النكد، من اي شيء يشينها ويعيبها. فهي دار السلام نسبة الى السلامة. وايضا دار السلام بمعنى سنت على السلام، ودار السلام بمعنى ان تحية اهلها فيها السلام. ولكن الذي يرجح والمعنى المقصود فعلا انها دار السلام، اي دار السلامة من كل شر ومن كل اذى ومن كل عيب. هو ده معنى دار السلام. والسليم يقولون الذي يجي سليما، واحد طارس يقول لك سليم، بل طارس يبقى سليم باعتبار متمناه وباعتبار ما يرجو. فما هو هدف الملدوغ؟ الذي هدفه ايه؟ الذي هدفه ان ينجى وان يخلص من السم ومن وهكذا. فيقول لك السليم، او كما يقولون فلان بعافية شوي. فالسليم باعتبار همه وطلبه والذي يرجوه، هذا هو معنى السليم. تفاؤلا ودعاء ايضا لله عز وجل، ورجاء في الله ان يسلم من هذه اللدغة. كل تصاريف الكلمة فلما اسلم وتله للجبين، اسلم اي استسلم بلا منازعة، بلا شبهة عارض الخبر ولا شهوة عارض الامر ولا غضب ولا اي شيء يعارض الصبر، بل هو صبر كامل على طاعة الله عز وجل، وصبر عن الحزن والحزن وحبس النفس عن هذا. فلما اسلم اي خلص من اي شر ونقص في موقف ايه؟ الولد يذبح ابنه وحيده على كبر سنه والى اخره. اسلم وتله للجبين. والبقرة مسلمة اي خالصة تمام من اي ايه؟ الوان اخرى لا شيئة فيه. وهكذا ودية مسلمة الى بضاعة مسلمة. ايه بضاعة مسلمة؟ يعني لا ناقصة ولا تالفة. ادي لك 100 جهاز و100 جهاز، لا 90 و99، ما تبقاش سلمت، ما تبقاش مسلمة. لك سلم البضاعة، يعني سلمها بعدلها وبكمالها بغير نقص ولا تلف. هذا هو معنى الكلمة في اللغة. وكل تصاريف الكلمة، مثلا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليك ساعة الموت، سلام عليك. ايه سلام عليكم؟ يعني الملائكة تدعو لك بالسلام ساعة الموت، سلام لك عليكم من الخوف، من الرعب، من عذاب القبر، من عذاب الآخرة، من الشر المجهول، من شر المخبأ. ولك شر المخبي، قول شر المخبأ، مش عارف هيحصل ايه. سلام عليك. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالسلام يعني خلاص وبراءة الحاجة اللي بتخوفك. لا لا لا، مش موجود، سلمت منها خلاص. مثلا يحيى عليه السلام يقول عنه الله عز وجل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. اما ما عيسى عليه السلام فيقول والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. هذا الفرق. اولا المواعيد دي، المواطن دي، المواطن الثلاثة دي اللي هي ساعة الميلاد وساعة الموت وساعة البعث. ساعة الميلاد تنزل من مباءة الرحم وانت بتسبح في الغشاء بتاع السائل الأمنيوسي، من رأى منكم شيئا من ذلك فيعلم شيئا من قدرة الله ومن رحمة الله عز وجل. السائل ده بيحيط بالإنسان والحد السوري هو مزاج، مزاج عالي، بيسبح كده كأنه على سرير من الحرير والزئبق وفي لا أي هم ولا غم، أكله جيد لا شغال ولا تعبان ولا حامل، مزاج عالي هو فيه جوه. والعضلات والقرار المكين ده أي ضربة للأم لا تصل إليه، قرار مكين لا قدر المعلوم، فقدرنا فنعم القادرون. ده معناه ايه؟ وفجأة وقت هينزل للبلاء، بلايا والمحن والقطران بقى اللي احنا عايشينه ده. وكان مستريحا لساعة الميلاد انت احوج ما تكون الى ان ينشر سلام عليك. يبقى تدخل الدنيا من اول لحظة بسلام، بسلام يعني بسلام، يعني بغير بقى البلايا والمحن والكلام اللي هيحصل ده، اللي حصل ده في الدنيا والدين والاخره، نسال الله العافيه. يبقى هذا المعنى واضح، يوم ولدته، او خلينا مع يحيى سامعين يوم ولده ثم ويوم يموت، لان ساعه الموت انظر الخروج من الدنيا، يعني الخروج من الرحم 30 سنتي 30 سنتي مثلا او 20 في 20، احسبها انت. الخروج من الرحم الى الدنيا الواسعة يحتاج الى سلام، فكيف بالخروج من الدنيا الضيقة الى القبر والى ما يحدث فيه والى البرزخ، فينتقل الى دار يحتاج معها فعلا الى السلام. يبقى نحن احوج ما نكون الى السلام ساعة الموت، والا فقد يفتن الانسان في قبره. والعياذ بالله تعالى عندما يسأل ثم عند البعث، تبقى عندما تنادى من الله عز وجل ويذهب بك اما الى النار واما الى الجنة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تروح فين انت؟ هتتعذب بذات الضر بذات الدهن ازاي؟ كيف تمر على الصراط سائق ولا شهيد؟ تعال انت كنت في اليوم الفلاني بتجامل مين على حساب مين؟ انت كنت بتبيع دينك لمين؟ شوف بقى انت منتظر، شوف يعني محتاج انت ساعه للبعث الى السلام، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. المواطن الرهيبه التي نحن احوج ما نكون فيها الى السلام. انما عيسى بقى قال والسلام عليك، ذلك لان الله عز وجل هو السلام، هو السلام بمعنى انه السلام من كل آفة وشر تناقض كماله ومجده وعظمته وعلوه، كما ذكرنا شيئا من ذلك في الدرس الأخير هنا في خطبة الملك القدوس، ذكرنا شيئا. فحياته سلام مما يضاد كمالها، سلام من الموت، سلام من النوم، قيوميته أيضا سلام مما يضاد كمالها، علوه سلام مما يضاد كمال علوه، كما قرأنا ذلك عليكم نقلا من كتاب بدائع الفوائد ابن القيم. فمعنى ذلك ان الله عز وجل سلام في ذاتك، فيش اي عيب ولا اي نقص، والتفصيل مهم جدا. وبعد ذلك سلام في اسمائه، اي اسم اسماء الله، اي كده وهم او قول المعطل او وهم المشبه، خيال بذيء قبيح، اسماء الله عز وجل خالصة من كل هذا، هو السلام في اسمائه ايضا. اي ظن في اي اسم اسماء الله يكون ظن شر، لا لا لا، او ظن السوء، فالله عز وجل هو السلام. كذلك في الصفات والنعوت والافعال، ادي معنى السلام بالنسبه لله عز وجل. ولكن هو ذو السلام ايضا، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت هذا وتعاليت هذا الجلال والاكرام. يعني انظر الى دي قاعده رهيبه، قاعده رهيبه في الحديث ده، اللهم انت السلام ومنك السلام، لو فهمتها وفقهت فيها لرزقت الحكمة ورزقت خيرا كثيرا. اللهم أنت السلام في إنها سلام في ذاته من أي حاجة تضاد الله، سلام في أسماء في صفات، إنما بقى ذو السلام هذه مسألة تانية، اللي هو الله عز وجل السلام وصفا وملكا، فهو السلام وذو السلام. السلام صفة دي ذكرناها الآن وقبل الآن، أما السلام ملكا نعم فهو الذي يسلم من شاء من خلقه، ولن تسلم إلا أن يسلمك من السلام عز وجل. مش ممكن تسلم من المرض إلا أن يكون من السلام، لأنه هو ذو السلام. يبقى وصفا وملكا، الله عز وجل هو الرحيم وصفا، وهو الرحيم بمعنى ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، فله الرحمة وصفا وله الرحمة ملكا. ما يفتح الله الناس الرحمة فلا ممسك له، الرحيم وصف وإيه وملكا، كذلك السلام صفة للذات الأسماء، وبعدين وملكا ذو السلام الذي يسلم من شاء من خلقه. ولكن الله سلم ساعة العمر على الصلاة تقول رب سلم، اللهم سلم. ساعة العمر على الصلاة تقول رب سلم، سلم من أي شيء، من الحسد، من الكيانين اللي تقطع بتنهش، من ثعابين الحياة تهرجها، من العقارب يشاء، من الجلد ومن جسم الإنسان، من نار جهنم. الناس يدفنون الميت وكله مشغول قوي بحر الشمس ساعة دفن الموت، وكله شغال هيك الساعة بقت كام خلصنا يا الحمد لله ويروح بقى، مش مشغول بالميت بيعمل ايه. الميت يبدأ حياة من هنا بقى، يبدأ القضية من هنا، ده الدنيا دي كشوية ثواني، ما لبثوا غير ساعة، يقصر المجرمون ما لبثوا غير ساعة، اللي هو الناس مش دريانين. الميت داخل على موضوع طويل، والناس كل وقت ده جامل ده يضحك لله، ده يبتسم لله، ده من عزتك اهو. انا ازاي اوقف الكلام الفارغ ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، فانا لله وانا اليه راجعون. يبقى السلام في ذاته اسمائه صفاته، وذو السلام يسلم من شاء من خلقه، اجمعنا اسمه تعالى السلام. فهنا بقى لما الله عز وجل يقول وسلام على عباده الذين اصطفى، نقولش والسلام، لا يليق هذا ان يكون من الله ان يقول والسلام على عباده الذين اصطفى، بل في القرآن كله مهما وجدت كلمة السلام، والسلام على إبراهيم، سلام على الياسين، سلام على موسى وهارون، سبحان ربك رب العزة مظلوم، وسلام على المرسلين، قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. انظروا إلى هنا اقتران بقى التسبيح بالسلام على المرسلين، واقتران الحمد بالسلام على المرسلين، شيء رهيب والله، وهذا شيء رهيب. شوف الحمد، قل الحمد لله، الكمالات كلها لله، فالله هو رب، ورب قدر كامل تشريعي جزائي، قبل الخلق اللي انا فيه، والرسل والكتب والتشريعات والحساب، بدون التلاته بتاع الربوبيه. طيب الله عز وجل قل الحمد لله. طب تعالى بالنسبه للقسم التشريعي اي الرسل، هل ممكن ان رسولا من عند الله يغير رساله الله ويجرؤ ويقدر على هذا؟ حاشا لله عز وجل. فنقول وسلام على عباد الذين اتقوا، سلام يعني ايه؟ يعني خلاص وبراء لاي رسول من كل ما يقوله مخالفوه ومكذبوه. وإذا سلام على كل كلمة قالها، يعني خلاص وبراءة لأي حرف يأتي به رسول من رسل الله أن يكون باطلا وأن يكون عبثا، بل هو من عند الله، يعني أيسر شيء من رضوان الله أعظم من كل وجهات. كذلك لما يقول وسلام على فلان، يعني أيسر شيء من سلام الله كاف لكي يدفع كل الشرور والمعائب والآفات والعيوب. فالله مش بحاجة يقول والسلام، انت اللي بحاجة انك تقول والسلام ذكرا لاسم الله وتبركا به وتوسلا في طلب السلامة باسمه السلام، كتوسلك في طلب الرزق باسمه الرزاق، وتوسلك بطلب الشفاء بانه الشافي. فهنا انت تتوسل الله عز وجل بطلب السلامة بذكر اسمه السلام. فالله هو الذي يقول وسلام عليه يوم ايه ولد، انما في عيسى لا عيسى ولا بيقول، عشان كده قال والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد ايها الاخوه الاعزاء، طبعا يعني ابن القيم رحمه الله ذكر 28 مساله في كتابه بدائع الفوائد، ولكني احاول ان اتي ببعضها بحسب ما ياتي على البال الان، وانا يعني شبه مصروع من الاخوه الذين في الشمس، ومن يعني لا ينبغي ان نطيل الخطبه. لماذا تختم الصلاه باسمه السلام؟ كنت في حضره الملك وانت في الصلاه، اي شر يجي لك بقى، اي بلاء، بس لو ان قلبك حاضر طبعا، اي محنه يجي لك وانت بتصلي، انت مع ملك الملوك، ده انت في جلسه العبيد في الاخر مع ملك الملوك، خايف من ايه؟ انت في الصلاه مع الملك، ايه اللي خايف منه؟ مفيش اي مظن للعطب ولا الهلاك ولا مع الله عز وجل. اذا بقى انت هتخرج اهو من الصلاه، هتخرج من الصلاه وتسيب الايه وتترك الصلاه، طب تعمل ايه؟ فانت احوج ما تكون الى السلام حتى يكون عليك من الله حافظ الى الصلاه التي بعدها. هذا معنى السلام في ختام ايه؟ الصلاه. ولذلك تفصيل في دروس الصلاه باذن الله تعالى، السلام في نهايه الصلاه، وكذلك السلام على النبي. تقول السلام عليك ايها النبي بعد ان قدمت التحيه لله، تقول التحيات اي كل التحيات لله، تحيي الملك الفلاني، تحيي الوزير الفلاني، تحيي رئيس مجلس الاداره الفلاني، تحيي المالك الفلاني، تحيي المعلم الفلاني، تحيي الشيخ فلان. لا، التحيات كلها اصلا كلها لا لمن؟ لله. واحد تحيي واحد تقول له تعيش الف سنه، هو ده يجوز؟ مش معنى تعيش الف سنه لو تعيش على طول ربنا يطول عمرك، الكلام ده ورطه كده. انما لما تقول ربنا بقى تحييه معنى التحيه من الحياه، فالله هو الحي القيوم، هو الحي الذي لا يموت. يبقى التحيات فعلا لمن؟ لله. انما الناس دي مجامله كده عوام، بتحييه هو هيموت بعد ثانيه. اه، والانسان وامساك وحنت وما تعرف منه، يبقى حياه كده جدعانه كده. انما التحيات حقيقه لا تكون الا لله. انما هنا فانت حييت الله، التحيات لله، والطيبات والصلاه والطيبات، كل الصلاه لله ولا تنبغي الا لله، والطيبات اي نعم الطيبات من الله والى الله. وده موضوع طويل ياتي تفصيله في الصلاه ان شاء الله. الذي يعني الان تقول السلام عليك ايها النبي، وكانه يواجهك فعلا. لماذا النبي يواجهك؟ لماذا؟ لو قلنا السلام بالالف واللام نقول كلنا والسلام بالالف واللام، وهذا هو الارجح في الروايه، ومعناها ايه؟ الاربع فوائد اللي تعرضنا لبعضها. انما النبي احسن يواجهك، ايوه نعم هو يواجهك. ازاي؟ تقول السلام على النبي، والله روايه السلام على النبي، اه انما اكثر روايه السلام عليك ايها النبي. وده له معناه وله سره كما ذكره ابن القيم، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بك من نفسك واقرب اليك من نفسك. المفروض كده ان تحبه اكثر من ايه؟ من نفسك. فنفسك التي بين جنبيك، من اقرب لك؟ الرسول عليه السلام ولا النفس بقى؟ فانت قاعد مشغول مع النفس، طب الرسول اقرب لك من نفسك واحب الى قلبك من نفسك، فانت تخاطبه لان مثاله العلمي الذهني اللي انت تتخيله من جوه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، الذي جاء بكذا وقال كذا وامر بكذا وفعل بكذا وكان رحيما في كذا وكان وكان وكان صلى الله تعالى عليه واله وسلم، انت تتخيله في صدرك، هذا هو المثال العلمي، فهو في مواجهتك واقرب من نفسك، فتقوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله. فقدمت التحيات كلها تحت لله، ثم انتقلت الى تحيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا من تحيه إلا أن تكون من من الله. وعند أن تحيي النبي فأن تقول السلام عليك أيها أعظم تحية. النبي أصلا مطلوب له السلام عليه من ربه، فما ذلك بنحن، فما ذلك بأحوالنا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك تفصيل اقتران الرحمة ده وجمع البركات، كل دي مسائل في 28 مسألة. ليه الرحمة مش الرحمة؟ ليه البركة واعتقاد؟ طب لماذا نقول السلامة عليكم؟ ليه؟ ليه ما نقولش السلامة عليكم؟ وبعدين طبعا هتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية لك ولكل المشاركين ولك في هذه العبادة، تحية، تحية الإسلام. طب ليه ما نقولش السلامة علينا؟ ما هو السلام يعني طلب السلامة. لا يا أخي، انظر بقى، الجلال، شوف دي بقى إيه؟ جنس عامة ولله، عظمة. إنما المفرد الجلالة. كذلك السلام ده جنس عام. أنواعه وأفراده كثيرة. لما تقول السلامة اسمها تاء التحديد، يعني ايه؟ تسلم من المصيبة اللي جاية بعد خمس دقايق دي، مش اسمها السلام بقى، اسمها السلامة. تسلم في العملية الجراحية دي، تسلم في اللقاء ده. انما السلام بكل شموله هو ده السلام من غير تاء، يبقى تاء التحديد هو ده السر، مش السلامة على دي. نسأل الله السلامة. اه، السلامة في ايه؟ في اللي حصل النهاردة او اللي حصل بكرة او في الامتحان او في الابتلاء او في كذا. السلامة في حاجة واحدة، التحديد تاء التحديد زي الفصاحة وزي الجلالة كما قلنا. والحب والحبة، حبة واحدة بتضاف لها تاء، الحب حبة كتير، حبة حبة واحدة بتضاف لها تاء. فالسلام الجنس العام، انما واحد بس من السلام يعني فرد من افاضل السلامة. فلما اطلب لك عند التحية لا اطلب لك السلامة في موطن معين، وانما اطلب لك السلامة في كل الاوقات وكل الازمنة، هو ده كلمة ايه؟ السلام. ده فرد السلام عن السلامة. السلامة دي معناها في واحد تاء التحديد، اما السلام ده للكل. ثم اقول السلام عليك، ليه؟ يعني كأني اقول القيت عليك كلمة السلام ليشملك معناها كما اشتملك ثوبك. كما يقول وافرغ علينا ايه صبرا، يعني حل البنج كده للصبع يا دماغي تخلي جلد ما يحسش بحاجه علينا. السلام عليك يعني عدايا كده اسمها السلام، حش ما يجيلكش شر ابدا، لان دي الخلاص والنجاه والبراءة من الشرور. فكلمه على عشان السلام عليكم يعني القيت عليكم عباءه السلام او لفظه السلام ليشتملكم معناها كما اشتملكم اثوابكم او شواء اثوابكم او العباء عندما تشتمل على الانسان. هذا معنى السلام عليك. لماذا عديت بعلى وليه مش السلامه؟ شايف السلامه دي في حته معينه صار، انما السلام تشمل كل السلامه في كل المواطن وكل الازمان. لماذا نقول تسليما عليكم؟ هذا المصدر سلم تسليم. سلم ايه؟ تسليم. ايوه نعم سلم تسليم، ايوه مصدرها كده سلم تسليما. طب ليه ما نقولش المصدر تسليم او تسليما عليكم؟ ما ينفعش. ليه؟ لان السلام اسم مصدر، اسم مصدر بقى اللغه العربيه وهنفصل ازاي. طب خد بس المعنى بسرعه، اسم مصدر معناه ايه؟ معناها يشير الى الحدث فقط، ودي حاجه اسمها سلام عام. انما لما تقول تسليم معناها اشاره الى الفعل والفعل، يعني سلم سلم سلم تسليم، كلم كلم كلم ايه؟ تكرر الفعل اسمه ايه؟ تكليم. فالمصدر معناها فعل بتكرر، ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب، يعني تكرار الفعل. وفي فعل من غير فعل، ضرب مين اللي ضرب ده؟ يبقى الفاعل لازم، الفعل لا يخلو عن الفاعل بحال. يبقى لما قلت انا تسليما عليكم، لا ده كلام ناقص، ناقص كثيرا قوي، ده معناها ايه؟ خلي بالك، معناها الفعل والفعل، يبقى اريد ان تسلم من الواد المجرم ده، الفاعل اللي هو ايه هيسرق. انا قلت انا تسليم عليكم من الفاعل الفلان اللي هيحرقك ده، او اللي هيديلك زومبا ده، او اللي هيعمل فيك كذا او كذا او كذا. يبقى تسليم دي اشاره للفعل وايه؟ والفاعل. يبقى انا بطلب السلامه دي من فاعل معين. انما لما اقول باسم المصدر السلام، اذا اطلب السلامه مهما كان الفاعل، ولو كان الف مليار مليار مليار. بمعنى السلام باسم المصدر، ما بقولش تسليم وبعنون السلام مش السلامه عشان يبقى عام. فما بالكم بعظم هذه التحيه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على بيوتكم، فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله، سلموا على انفسكم بهذه اللفظه. يا ايها الذين امنوا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها. فالسلام ده ايه؟ معناه اخبار، اخبار بان السلامة في كل وقت وكل موطن اتحلت عليك. ثم دعاء يا رب سلم اخي هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة عندما يسلم على بيت سعد بن عبادة يستأذن يقول السلام عليكم، ويقول له صلى الله عليه وسلم الخفيف وعليكم السلام ورحمة الله. والثانية والثالثة ابن سعد يقول لا أبتا ألا تأذن رسول الله؟ فيقول سعد يا بني دعه يكسر علينا من السلام، لان السلام ده علينا ايه؟ الرسول بفمه العذب عليه الصلاة والسلام بيعمل ايه؟ لا يطلب لنا السلام. انت عايز مستعجل ليه؟ كتير يطلب لنا السلام. ده السلام عليكم اخبار بان السلامه حصلت لك خلاص باذن الله. ادام انت تحبني وانا احبك في الله اطمئن السلام. دي تحكم فعلا. وبعدين دعاء بقى يبقى تشمل اخبارا بان السلامه حصلت فعلا، وتشمل دعاء يا رب سلم فلانا هذا من شري ومن شر غيري. احنا قلنا السلام شو مطلقه ازاي غير السلامه وغير التسليم؟ فدي التحيه. ولذا سيدنا ابراهيم وهو ايه؟ امام الحنفاء. هي مساله السلام ده سر من اسرار القران. لما يكون الله عز وجل اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، انما ابراهيم يقول ايه؟ قال ايه؟ سلام. النحويون يقول لك بقى والله اصل سلام يعني سلمنا عليكم سلاما جمله فعليه تدل على التجدد الحدوث والتجدد، انما سلام دي جمله ايه؟ اسميه. سلام عليكم تدل على الايه؟ على الثبوت والتكرر، انما التجدد الحدوث هتحصل وتسكت وانت انت وتسكت انت تجدد الحدوث جمله فعليه، لان الجمله اسميه لا لا لا حاجه حصلت على طول ما تنتهيش وتحصل تاني ثابته على الثبوت والتكرر، مش كده؟ ده كلام النحويين. انظر الى كلام العلامه ابن القيم رحمه الله، نسال الله عز وجل ان يجزيه عن هذه الامه خير الجزاء. انظر الى كلامه العظيم يقول لك لا لا لا لا ده هم الملائكه قالوا سلاما ما قالوش سلاما، ده جاي بصيغه المفعول ده ما تبقاش اللفظه نفسها ابدا، وانما هو المعنى قالوا قولا سدادا صوابا سلاما، يعني قالوا قولا خاليا من سوء الادب، خاليا من العجرفه، خاليا من ايه؟ مما يثير عدم الوحشه او مما يثير عدم الاستئناس. هذه معنى قالوا سلاما، يعني قالوا كلاما ايه؟ ازاي الحال؟ ازاي الصحة؟ بارك الله فيك، سلمك الله، ايه كيف الصحة؟ كيف الاحوال؟ اخبار الاولاد؟ ايه اخبار البيت؟ ايه قالوا؟ قولا ايه سلام. كذلك واذا قاتله الجاهلون قالوا سلام. بقى واحد جاي رش على المرة في الطريق، هو يقول له ايه سلاما؟ هل عليكم السلام يا اخوي؟ طيب فاهم حاجة؟ وانت المكان مش فاهم. يا سلام الله، هو قالوا سلاما دي مفعول به في الناس، ما تبقاش قالوا سلاما معناها كده، قالوا قولا. بارك الله فيك يا اخي، الله يسامحك، انت ما خدتش ولا بتعرف، ربنا يكرمك. ازاي حالك؟ اهو قول السلام، قول ايه هزمته بذلك ورققت قلبه. ادينا احنا قول السلام. بعض الناس اصحاب ورش، واحد يشوف ادبه تقول له سلام، قال يعني يقول له انت جاهل يعني؟ ده انت جاهل منه. جاهل ايه؟ قالوا سلام يعني قالوا قولا سلاما، قول ايه معناه يسلم الموجودين من الشر والافات والعيوب والنزاع والخصام. انما ابراهيم يبقى الملكه قالوا سلاما، قالوا قولا سدادا وصاب، مش كلمه سلاما، الكلمه تبقى هي بالضبط محكيه. اذا لم يقصد الله عز وجل ان يحكي قول الملائكه، وانما قال معناه، لانه ما يهمناش بقى يهمنا معناه. اما ابراهيم امام الخلفاء، لا لا ده ايماننا كل ده، المفروض بقى يعلمنا يسلم ازاي. يبقى يحكي الله قول ابراهيم بالتمام والكمال، فقال قال سلام بالرفع، اصل قال دي فعل، يبقى سلام دي اللي بتبقى مفعول، يبقى سلاما. لما هو قال شوف يحكي القول فرفعها، يبقى على الحكايه قال سلام. اذا لم يقل ابراهيم غير كلمه ايه؟ سلام. هي سلام دي شويه بعد أن رأينا معناها، هو إمام الحنفاء قال سلام عليكم، يعني من كل شر، من كل آفة، من كل عيب، في كل زمان وفي كل مكان، في كل بس راس إيتان. عايز إيتان؟ شفت حيث الإسلام كم هي عظيمة؟ والله العظيم إن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته تحية الإسلام هذه. نحن فيها إيه؟ السلام عليكم، السلام عليكم، السلام. طبعا في مسائل كثيرة جدا تكون في السلم كافة، يعني مسائل كثيرة كثيرة كثيرة في موضوع السلام، ولكننا نكتفي بهذا القدر، وقد نعلق عليه إن شاء الله في مرة أخرى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أيها الإخوة الأعزاء، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل هو الملك القدوس السلام، ونريد أن نقدم له عبوديته باسمه تعالى السلام، بأن نكون مسلمين، وأن نسلم أنفسنا من الشرك ومن الكبائر، وأن نسلم قلوبنا من الحسد، وأن نسلم قلوبنا من الحقد والبغضاء والضغينة والغش على مسلم. هو ده السلام، العبودية، وأن نخلص لله. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام شوف كذلك نسب عن سوء الفحشاء، ليه؟ إنه من عبادين الإيه؟ المخلص يعني المسلمين، مش قلنا الخلاص؟ انهم عبادين المخلصين، اخلص ان اخلصناهم بخالصة ذكر الدار، فادعوه مخلصين يعني مسلمين له الدين. هل العبودية اللي تقدم للسلام؟ الاخلاص، خلاص هو ده السلام. وفي عبودية القدوس، في عبودية للسلام، وبعدين تسأله انت كفاية تقول السلام عليكم، السلام عليكم، هذا دعاء المسألة ولا لا؟ انما دعاء العبادة بقى شوف كل الكلام الاخلاص، ادعوه مخلصين له الدين. وهذا على وجه السرعة. اللهم يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم سلم أحد الأمة من الشرك ومما يغضبك، وسلم مجموع الأمة من الهزيمة والخور والضعف. اللهم سلم المسلمين مما أصابهم الآن، اللهم سلمنا من كيد أوروبا، اللهم سلم المسلمين من كيد أمريكا، اللهم سلم المسلمين من كيد روسيا، اللهم سلم المسلمين من كيد الصين، اللهم سلم المسلمين من كيد الكافرين، اللهم سلط الكافرين على الكافرين، وسلم المسلمين وأخرجهم من بينهم سالمين، فإنك أنت السلام ومنك السلام، أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، فإنك أنت السلام ومنك السلام. اللهم سلم مرضى الموحدين من أمراضهم، اللهم سلم مرضى الموحدين من أمراضهم، وسلم المسلمين من ديونهم. اللهم سلم المسلمين من فعل الكبائر. اللهم سلم المسلمين من أمراض القلوب. اللهم سلم المسلمين من أمراض الأمة. إذا لشرعك أن يحكم. إذا لشريعتك أن تسود. اللهم أذن لشرعك أن يحكم. اللهم أذن لشريعتك أن تسود. اللهم أعطنا أكتاف اليهود. اللهم أذن بحرب بيننا وبينهم. واجعلنا الأعلون بإذنك. اللهم اجعلنا الأعلون بإذنك. أعطنا أكتافهم. مكن لنا من رقابهم. قدر لنا تقديسا لأرواحنا. قدر لنا تقديسا لأرواحنا. بإراق دمائنا. في سبيلك يا قدوس. نعوذ بك أن نموت لديهين. ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين. نعوذ بك أن نموت لديهين. ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين. نعوذ بك أن نموت لديهين. ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم قدس أرواحنا بإراق دمائنا في سبيلك. إذا بتحرير المسجد العسير. وأعطنا أكتاف اليهود. استعملنا في عبادتك. استعملنا لرضوانك. خلصنا من الظلمة والظالمين. أرنا في المجرمين العلمانيين يوما أسودا. قدر لهذه الأمة من يحكمها بشرعه. قدر لهذه الأمة من يقودها لسحق الكافرين. إذا لأن تكون الغلبة للموحدين. آمنا بأنك أنت الملك القدوس السلام. آمنا بأن الأرض أرضك. وبأن السماء سماءك. وبأن العزة عزتك. وبأن الملك ملكك. وبأن الملكوت ملكوتك. وبأن الجبروت جبروتك. أهلك الكافرين بالكافرين. وخلص الموحدين من بينهم سالمين. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. واستعمل الأمة في رضوانك. استعمل الأمة بما يرضيك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهد شباب المسلمين. البنات منهم والبنين. اللهم رد ضال الملائكة ربا جميلا. وجميل القرآن أسوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين. جنبنا التبرج والسفور. وجنبنا تقي نساء الكفرات واليهود. واجعلنا تقيات نقيات. طاهرات متطهرات. قانتات عابدات تائبات. الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم يسر على الطلاب الموحدين. اللهم علمهم ما جهلوا. وذكرهم ما نسوا ونصوا. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم. ووفقهم في امتحاناتهم. وبارك لهم في اوقاتهم. وارزقنا واياهم العفو والعافية والمعافاة. عباد الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم. يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.